إذا قلنا لو كان أحد السبيلين منسدا انسدادا خلقيا نقض الوضوء خروج الخارج من أي محل غير المنافذ عند الرمدي، خلافا لابن حجر القائل بنقضه حتى من المنافذ. أما إن كان الانسداد عارضا فلا ينقض إلا ما خرج من ثقب تحت المعدة، خلاص. إذا هذا في حالة إذا كان المخرج منسد. أما إن كان المخرج الأصلي أو المنفذ الأصلي مفتوح وحصل للإنسان ثقب في أي مكان وخرج منه الخارج بول أو غائط فلا ينقض الوضوء باتفاق الشافعية، خلافا للحنفية والمالكية، لكن لا يبطل الوضوء باتفاق الشافعية. يعني إنسان جرحت المثانة فنزل منه بول سواء تحت المعدة فوق المعدة، فرمى المنفذ الأصلي مفتوح فلا يبطل وضوءه بذلك، لا اعتبار إلا بما خرج من السبيلين إن كان مفتوحين كما قلنا، خلاص. يعني لو انفتحت له ثقبة والمنفذ الأصلي مفتوح لا يضره ذلك أبدا، لا يبطل الوضوء، واضح؟ من أي مكان لا يبطل الوضوء، ماشي. هذا هو النقد الأول. فيه إشكال؟ إذا النقد الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريحا أو غيره إلا المني، وقلنا الخارج بكل أنواعه معتادا أو غير معتاد. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. النقد الثاني من نقد الوضوء زوال العقل. العقل في اللغة هو المنع، عقلته أي منعته. والعقل عند المتكلمين صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات التي هي الحواس الخمس. وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش. إذا العقل هو غريزي، أو بعضهم يقولوا صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات، يعرف ان فوق عكس تحت، يعرف ان يمين عكس الشمال، ويعرف ان السماء فوق الارض. هذا العقل. الذي لا يعرف هذا يكون مجنونا. يعني الفقهاء لما يجوا يعرفوا المجنون في كتب الحدث يكون هو الذي لا يعرف فوقا من تحت، او لا يدري يمينا من شمال، او لا يدري غدا من امس، بايظ. هذا يسمى مجنونا. لكن العلم العقل هو الصفه الغريزيه التي يتبعها العلم بالضروريات، الضروريات هي التي يقع بها العلم من غير استدلال ولا نظر. ده يسمون العلم الضروري، غير العلم الاستدلالي الكذبي، العلم النظري اللي نقول مثلا انه حاصل جمع مش عارف ايه يساوي حاصل قسمة. هذه الاشياء تقوم على مقدمات، يعني صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، عند سلامة الآلات اللي هي الحلقة الخامسة. يعني لو انسان مثلا اعمى ماشي ولا يدري ان عكس الاسود هو الابيض، فهذا لا يقال انه مجنون لانه لا يدري الضروريات. هذه الضروريات تستقيم في حقه ان كان سالما في آلاته التي هي الحواس الخمس. زوال العقل هذا ايضا ناقض من نواقض الوضوء. بنوم او غيره، النوم بيعرف المتكلمون والمناطق أنه استرخاء أعصاب الدماغ من أجل رطوبة بسبب ما يصعد من الأبخرة من المعدة. يعني متكلمون زمان كانوا بيعتقدوا أن النوم الإنسان تخرج من معدته أبخرة تصعد إلى الدماغ فتتراخى فينام. بصرف النظر عن هذا، الحاصل ان النوم ضابطه هو التراخي الذي لا يشعر معه الانسان بحسه، لا يشعر بحسه يعني، او ان ناداه احد بصوت معتدل لم يسمع، بخلاف لو سمعه ولم يفهم، او راى الشخص ولم يعرفه. الشخص يعني البدن، لو راى شخوصا لم يعرفه لم يسمش نائم عند الفقهاء، هذا يسمى نعسانا، والنعسان لا يطرده.